بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، فنتابع في كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد بن حنبل الشيباني رحمه الله. بدأ الإمام أحمد في هذا الكتاب بالرد والتفنيد لبعض الشبهات التي ألقاها الزنادقة حول كتاب الله عز وجل، تعلقوا ببعض الآيات وزعموا أنها متعارضة ومتناقضة، وشككوا في كتاب الله. فالإمام أحمد تولى الرد والإجابة على هذه الشبهات. نتابع فيما ذكره الإمام رحمه الله، حيث وقفنا عند الآية الكريمة: رب المشرق والمغرب. نعم، قال يا أحمد. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أحمد رحمه الله: أما قوله رب المشارق والمغارب، رب المشرقين ورب المغربين، لرب المشارق والمغارب. شكوا في القرآن وقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم؟ إذن هذه ثلاث آيات شككوا فيها، قالوا: قال في موضع رب المشرق والمغرب، وفي موضع قال رب المشرقين ورب المغربين، وفي موضع قال رب المشارق والمغارب. فزعمت الزنادقة أن هذا تناقض، ولكنهما فهموا أن هذه اختلاف أحوال. وقد أجاب العلماء على هذه الآيات بأجوبة، والإمام أحمد رحمه الله أجاب هنا بجواب طيب، ولكن له جواب في آية الآية الكريمة في سورة الرحمن: رب المشرقين ورب المغربين. له جواب. المفسرون ذكروا غيره كما سنسمع الآن. نعم، قال رحمه الله: أما قوله رب المشرق والمغرب، فهذا اليوم الذي يستوي فيه الليل والنهار، أقسم الله بمشرقه ومغربه. وأما قوله رب المشرقين ورب المغربين، فهذا أطول يوم في السنة. إذا هذا جواب أحمد على الآية الأولى: رب المشرق والمغرب. قال الإمام أحمد: هذا اليوم الذي يستوي فيه الليل والنهار، أقسم الله سبحانه ومشرقه ومغربه. وذهب الإمام ابن القيم إلى أن هذه الآية رب المشرق والمغرب، قال: الأفق، الأفق مشرق ومغرب، ها هنا جهة المشرق وها هنا جهة المغرب، فالله سبحانه وتعالى هو رب المشرق والمغرب، هذا الأفق. والإمام أحمد رحمه الله يقول: هو اليوم الذي يستوي فيه الليل والنهار، أقسم الله سبحانه وتعالى بمشرقه ومغربه. وممكن المشرق والمغرب للشمس، المشرق موضع شروقها والمغرب موضع غروبها، وكله لله سبحانه وتعالى، وهذه معاني متقاربة. هذا معنى رب المشرق والمغرب. الآن نأتي إلى المشرقين والمغربين. نعم، قال: وأما قوله رب المشرقين ورب المغربين، فهذا أطول يوم في السنة وأقصر يوم في السنة. أقسم الله بمشرقهما ومغربهما. هذا إجابة الإمام أحمد، قال أقصر يوم في السنة وأطول يوم في السنة. أقصر يوم في السنة يكون في فصل الشتاء، وأطول يوم في السنة يكون في فصل الصيف. ولكل يوم من هذين اليومين مشرق ومغرب. إذن كم عندنا؟ مشرقان ومغربان، فهذان هما المشرقين، فهذان هما المشرقان والمغربان في هذه الآية. وقد روى ابن جرير الطبري بإسناد صحيح إلى مجاهد وهو إمام المفسرين في تفسير هذه الآية الكريمة: رب المشرقين ورب المغربين، قال مغرب الشتاء ومشرقه، ومغرب الصيف ومشرقه. وهذا أيضا قريب. أما العلامة ابن القيم فيقول إن الشمس لها مشرقان ولها مغربان، وينتج عن هذا يقول ابن القيم، وقد ذكره المعلق على النسخ التي بأيديكم في كتابه بدائع الفوائد، يقول الشمس إذا صعدت لها مشرق ومغرب، وإذا هبطت لها مشرق ومغرب. وهذا له تأثير على الفصول الأربعة، على فصل الشتاء والصيف والخريف والربيع. فالله سبحانه وتعالى يقسم بالمشرقين والمغربين، هذه الأربعة التي تنتج عنها الفصول الأربعة على مدار السنة. وما في هذه الفصول من الخيرات والنعم الكثيرة على الناس. وكلام الحافظ ابن القيم قريب من كلام مجاهد، لأن مجاهد قال الشتاء والصيف والخريف والربيع يدخلان في ذلك. وأما ابن القيم فربط ذلك بالشمس. إذن المشرقين والمغربين في الآية، رب المشرقين والمغربين، هذا معناه، لا تتعارض مع رب المشرق والمغرب. بقي الجواب على الآية الأخيرة. نعم. وأما قوله رب المشارق ورب المغارب. نعم. فهو مشارق، وهو مشارق السنة ومغاربها، فهذا ما شكت فيه الزنادقة. المشارق والمغارب يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره هذا باعتبار الجنس، وبعض العلماء يقول المشارق والمغارب باعتبار أيام السنة، لأن كل يوم له مشرق ومغرب فتجمع على مشارق ومغارب. وبعض العلماء يقول المشارق والمغارب بالنسبة للكواكب، لأن كل كوكب له مشرق ومغرب، يشرق في وقت ويغرب في وقت. وبعض العلماء يقول المشارق والمغارب هي الأماكن التي تشرق عليها الشمس وتغرب عليها الشمس. إذن لا تعارض. ولو أننا ربطنا ذلك بالشمس، ولعل هذا أقرب الأقوال، فنقول الشمس لها مشرق ومغرب، وهذا على طول الزمان، على مر الزمان الشمس لها مشرق ومغرب، أليس كذلك؟ هذا قوله رب المشرق والمغرب. ولها في كل يوم مشرق ومغرب، أليس كذلك؟ بلى. فإذا كان لها في كل يوم مشرق ومغرب، إذن على مدار السنة يكون لها مشارق ومغارب، وهذا قوله سبحانه وتعالى رب المشارق والمغارب. ولها كذلك على مدار السنة لها مشرقان ومغربان ينتج عنهما الفصول الأربعة كما أشار إلى ذلك ابن القيم. فهذا قول الله عز وجل: رب المشرقين ورب المغربين. فأصبحت هذه الآيات لا تعارض بينها بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم. إذن هذا الجواب على الشبهة الأولى. نعم. الجواب الشبهة التي بعدها: وقال في آية أخرى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. في سطر عندي: وأما قوله موجود. سبق نظر. وأما قوله: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وقال في آية أخرى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. وقال في آية أخرى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا. فقالوا: كيف يكون هذا من الكلام المحكم وهو ينقض بعضه بعضا؟ إذن هذه الشبهة. قال في موضع: كألف سنة. وقال في موضع آخر: خمسين ألف سنة. كيف يكون هذا؟ الجواب سهل كما سيأتي في كلام الإمام أحمد رحمه الله. نعم. قال: أما قوله: وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، فهذا من الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض، كل يوم كألف سنة. في سقط. نعم. خلقها الله في ستة أيام، كل يوم كألف سنة. يقول إنها في المخطوطة وليست في المطبوعتين، التي خلق الله فيها السماوات والأرض. خلقها الله في ستة أيام، كل يوم كألف سنة. هذه الجواب على الآية الأولى: وإن يوما عند ربك كألف سنة، الأيام التي خلق الله فيها السماوات والأرض بألف سنة مما نعد نحن البشر. وأما قوله الآية الثانية: وأما قوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة، وذلك أن جبرائيل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويصعد إلى السماء في يوم كان مقداره ألف سنة، ذلك أنه من السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة عام، فهبوط خمسمائة وصعود خمسمائة عام، فذلك ألف عام. أي نعم. جبريل إذا نزل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، المسافة التي يقطعها جبريل مسافة ألف سنة. سبحان الله. المسافة التي يقطعها جبريل من نزوله من السماء إلى الأرض مسافة ألف عام. والمعنى: لو أراد واحد منا أن يقطع هذه المسافة كم يستغرق؟ يستغرق ألف سنة، وجبريل يقطعها بقدرة الله سبحانه وتعالى له، يقطعها في الصباح وفي المساء، لأنه ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام صباحا ومساء وليل ونهار. هذه المسافة العظيمة، ألف سنة، لأن كما قال هنا أحمد: من السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة عام، فهبوطه خمسمائة وصعوده خمسمائة، فذلك ألف سنة. إذن بقي الجواب على: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره. الآية الأولى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة. هذا الجواب عليها: خمسمائة في الهبوط وخمسمائة في الصعود، هذه ألف سنة. بقي الجواب على آية المعارج، لأن في المعارج قال 50,000 سنة. نعم. وأما قوله في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يقول لو ولي حساب الخلائق غير الله ما فرغ منه في يوم مقداره 50,000 سنة، ويفرغ الله منه مقدار نصف يوم من أيام الدنيا إذا أخذ في حساب الخلائق، فذلك قوله وكفى بنا حاسبين، يعني سرعة الحساب. إذا هذا الجواب عن الآية، تعرض الملائكة والروح إليه في يوم، يعني في يوم القيامة، كان مقداره 50,000 سنة. هذا اليوم مقداره 50,000 سنة في الحساب. لو أن الخلائق تولى حسابها غير الله لبقي 50,000 سنة يحاسبهم، والله سبحانه وتعالى يفرغ منه في ساعة. ولذلك يقول الله عز وجل وكفى بنا حاسبين، قال الإمام أحمد، يعني في السرعة، في سرعة الحساب. إذن هذا يوم القيامة، 50,000 سنة هذا يوم القيامة. إذن هذه أجوبة الإمام أحمد على هذه الآية. والإمام أحمد رحمه الله أجوبته أجوبة مسددة، يعني أجوبة علمية مسددة. والمعلق عندكم ينقل في الحواشي عن الشنقيطي وغير المتأخرين، ولو تأملت في أجوبة الإمام أحمد تجد أنها أفضل من أجوبة الشنقيطي وغيره ممن ينقله المعلق عندكم. ولو أن المعلق اكتفى بأجوبة الإمام أحمد وجاء يعني مثلا بفائدة، لكنه مع الأسف إذا ذكر الشبهة يأتي في الحاشية يأتي بجواب الشنقيطي، مع أن في أجوبة الإمام أحمد ويكفي الحمد لله عجبة مسببة وكافية وشافية وافية بفضل الله. يعني شوفوا الآن كيف الإمام أحمد أجاب على هذه الآيات، 1,000 سنة، 50,000 سنة، أجاب عليها بالجواب الكافي، جزاه الله خير. طيب الشبهة التي بعدها، أما قوله ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون، إلى قوله والله ربنا ما كنا مشركين، فأنكروا أن كانوا مشركين. وقال في آية أخرى ولا يكتمون الله حديثا، فشكوا في القرآن وزعموا أنه متناقض. عندي أنه ينقض بعضه بعض، معنى واحد. هذه الشبهة عند هؤلاء الزنادقة، قالوا إن الكفار يقولون يوم القيامة يحلفون لله بأنهم ما كانوا مشركين. إذا كتموا شيئا في نفوسهم، كتموا الشرك، قالوا ما كنا مشركين. وفي آية أخرى يقول الله ولا يكتمون الله حديثا، سوف يظهرون ما في صدورهم، ما يكتمون الله شيئا. وفي الآية الأولى فيها أنهم كتموا الشرك، بهذا تعلقت الزنادقة وقالوا في تناقض. الآن يأتي الجواب على هذه الشبهة التي هي أوهى من خطر عن كوته، وكل شبهة كذلك. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله أما قوله والله ربنا ما كنا مشركين، وذلك أن هؤلاء المشركين إذا رأوا ما يتجاوز الله عن أهل التوحيد يقول بعضهم لبعض إذا سألنا نقول لم نكن مشركين، فلما جمعهم الله وجمع أصنامهم وقال أين شركائي الذين كنتم تزعمون، قال الله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. إذن هذا في أول الأمر، إذا رأوا رحمة الله ورأوا مغفرة الله لأهل التوحيد ورأوا شفاعة الشافعين لأهل الإسلام، ماذا يقولون في أنفسهم؟ إذا سألنا الله نقول ما كنا مشركين. ماذا يريدون؟ الدخول في الشفاعة، أن تشملهم الرحمة، إذن هذا تأويل الأمر، يحلفون بأنه ما كانوا مشركين. يا سبحان الله، يكذبون على الله في الدنيا ويكذبون على الله في الآخرة. إذا رأوا رحمة الله لأهل التوحيد يحلفون بالله أنهم ما كانوا مشركين. فالله سبحانه وتعالى بماذا يجازيهم؟ يأتي هذا. نعم. فلما كتموا الشرك ختم الله على أفواههم وأنطق الجوارح فنطقت بذلك، فذلك قوله: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. فأخبر الله عز وجل عن الجوارح حين شهدت، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. إذا حلفوا وكذبوا على الله يختم الله على أفواههم فتنطق الجوارح فتخرج ما في صدورهم، وحينئذ لا يكتمون الله حديثا، كل ما عندهم يخرج. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. إذن الأيدي تنطق والجلود تنطق والأرجل تشهد، إذا حينئذ ما يكتمون الله حديثا، كل ما عندهم يخرج. وهم في البداية كذبوا على الله، إذا لا تعارض الحمد لله. طيب الشفة التي بعدها. أما قوله عز وجل: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، وقال: يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا، وقال: إن لبثتم إلا يوما، وقال: إن لبثتم إلا قليلا. ومن أجل ذلك شكت الزنادقة، حيث زعمت الزنادقة أن هذا نوع من التناقض، مرة يقول عشرا، مرة يقول يوما، ومرة يقول قليلا، ومرة يقول غير ساعة. وهذا واضح أن الكفار يضطربون يوم القيامة فيختلفون، فمنهم من يظن أنه لبث عشرا، ومنهم من يظن أنه لبث يوما، ومنهم من يظن أنه لبث قليلا، ومنهم من يظن أنه لبث ساعة. اضطراب الكفار. ولكن الإمام أحمد يقول: هذا باختلاف الأحوال. في أول الأمر ظنوا أنهم لبثوا عشر، ثم قالوا: لا، لبثنا يوما. ثم قالوا: لا، ما لبثنا إلا قليلا. ثم قالوا: لا، لبثنا ساعة. باختلاف الأحوال. وعلى كل حال لا إشكال في الآية، لأن الآيات هذه عن الكفار، فيها ذكر الكفار، الكفار يضطربون يوم القيامة من الأحوال. نعم. ولا نسمع جواب اليوم أحمد على هذا. قال: أما قوله إن لبثتم إلا عشرا، وذلك إذا خرجوا من قبورهم ونظروا إلى ما كانوا يكذبون به من أمر البعث، قال بعضهم لبعض: إن لبثتم في القبور إلا عشر ليال، واستكثروا العشر فقالوا. ثم استكثروا العشر عندي، ثم استكثروا العشر فقالوا: إن لبثتم إلا يوما في القبور. ثم استكثروا اليوم فقالوا: إن لبثتم إلا قليلا. ثم استكثروا القليل فقالوا: إن لبثتم إلا ساعة من نهار. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. يا سبحان الله، إذا بعثوا من قبورهم وهم قد لبثوا في القبور مئات السنين بل آلاف السنين، ويقولون: ما لبثنا في القبور إلا ساعة. سبحان الله. وأما الشبهة التي بعدها. وأما قوله: يوم يجمع الله الرسل فيقول: ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا. وقال في آية أخرى: ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، فقالوا: وكيف يكون هذا؟ فيقولون: لا علم لنا. وأخبر عنهم أنهم يقولون: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، فزعموا أن القرآن ينقض بعضه بعضا. حيث زعمت الزنادقة أن هذه أن الآية الأولى تناقض الآية الثانية. في الآية الأولى يسأل الله سبحانه وتعالى المرسلين فيقولون: لا علم لنا، لا علم لنا. وفي الآية الثانية يقول ويقول الأشهاد، الأشهاد هم الأنبياء وغيرهم من يشهد، كأمة محمد تشهد على سائر الأمم، والأنبياء يشهدون على أممهم، وجئنا من كل أمة بشهيد، فكل نبي يشهد على أمته أنه بلغهم، وأمة محمد تشهد على سائر الأمم، ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام شاهد عليه أنه بلغهم، ونحن نشهد للأنبياء أنهم بلغوا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فنحن يوم القيامة أمة محمد نشهد لكل نبي أنه بلغ الرسالة لأمته. يقول الأشهاد، إذن الأشهاد يتكلمون، يقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، إذن الأشهاد تكلموا. وفي الآية الأولى قالوا لا علم لنا، فالزنادقة قالت هذا تناقض، لأنه في موضع قالوا لا علم لنا، وفي موضع آخر تكلموا وقالوا هؤلاء كذبوا على ربهم. فالإمام أحمد رحمه الله أجاب، ولكن الحافظ ابن كثير نقل جوابا فقال إن الأنبياء يشهدون على أممهم، هذا لا شك فيه ولا إشكال أنهم يتكلمون، ولكن لماذا قالوا لا علم لنا؟ ابن جرير اختار قولا ورجحه ابن كثير أنهم قالوا لا علم لنا تواضعا وتأدبا مع الله سبحانه وتعالى، يعني أنت يا ربنا أعلم وقد أحط بكل شيء علما، فعلمنا بالنسبة لعلمك كأنه لا شيء، ولذلك تأدبوا مع الله فقالوا لا علم لنا، فوضوا العلم إلى الله سبحانه وتعالى تأدبا. ثم إنهم شهدوا لما سألهم الله عز وجل، هذا جواب. والإمام أحمد رحمه الله له جواب آخر، الإمام أحمد يقول إن الله عز وجل سأل الأنبياء حينما زفرت جهنم ففزعوا وقالوا من شدة الفزع والهول لا علم لنا، ثم إنهم بعد ذلك شهدوا. هذا جواب الإمام أحمد، والأول جواب الإمام ابن جرير الطبري. نعم. قال رحمه الله تعالى أما قوله يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، فإنه يسألهم عند زفرة جهنم فيقول ماذا أجبتم في التوحيد، فتذهب عقولهم عند زفرة جهنم فيقولون لا علم لنا، ثم ترجع لهم عقولهم من بعد فيقولون هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. نعم. الشبهة التي بعدها، أما قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال في آية أخرى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فقالوا كيف يكون هذا، يخبر أنهم ينظرون إلى ربهم، وقال في آية أخرى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فشكوا في القرآن وزعموا أنه ينقض بعضه بعضا. حيث قالت الزنادقة إن الآية الأولى تثبت النظر إلى وجه الله، إلى ربها ناظر، والآية الثانية فيها لا تدركه الأبصار، وقالوا هذا تناقض. يا سبحان الله، لأنهم لا يفهمون اللغة. الآية الأولى قال إلى ربها ناظرة فأثبت النظر، والآية الثانية هل فيها نفي النظر؟ الجواب لا، فيها نفي الإدراك، والإدراك شيء والنظر شيء، فالله سبحانه وتعالى تنظر إليه الأبصار يوم القيامة، يروه المؤمنون في الجنة ويتنعمون برؤيته، وهذا أعظم نعيم في الجنة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى، ولكنهم لا يحيطون به علما، لا تدركه الأبصار، لا تحيط به علما، وإنما تنظر إليه. فالنظر إلى الشيء لا يعني إدراكه. أنت مثلا تنظر إلى شيء ولكنك قد لا تدرك ما هو، يعني هل هو حجر، هل هو شجر، هل هو إنسان، هل هو حيوان، وأنت تنظر إليه ولكنك لا تدركه. فالإدراك شيء والنظر شيء. الإدراك شيء أشمل وأعم. فالله سبحانه وتعالى من ذا الذي يحيط به علمه؟ من ذا الذي يدركه ويعرف حقيقته سبحانه وتعالى؟ ولكنهم ينظرون إلى الله. فالنظر ثابت، ولكن المنفي الإدراك، لأنه لا يستطيع أحد أن يحيط برب العالمين علما. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الآية التي احتج بها الزنادقة والجهمية على نفي الرؤية لا تدركه الأبصار، جعلها دليلا على إثبات الرؤية. لماذا؟ قال لأن الله سبحانه وتعالى نفى الإدراك. فإذا نفى الإدراك إذن تظل الرؤية ثابتة، تظل الرؤية ثابتة. فالله عز وجل تراه الأبصار ولكن لا تدركه، كما أنك الآن تنظر إلى الشيء ولا تعرف حقيقته. أنت الآن تنظر إلى الطائرة مرة، ولكن لو سألناك عن من فيها، من يقودها، من أي بلد هي، ما لونها، من أي شيء مصنوعة، هل تجيب؟ الجواب لا، لأنك لا تدركها، ما أدركتها ولكنك رأيتها. وكذلك كثير من الطيور تمر نراها ولكن لا ندركها، كثير من الأشياء نراها ولكننا لا ندركها. فلا بد أن نعرف ما معنى الإدراك. ليس الإدراك هو الرؤية البصرية، الإدراك شيء آخر. ولذلك قال الله عز وجل لا تدرك الأبصار لكمال عظمته وجلاله سبحانه وتعالى، ولكن تراه يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى وأما قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال فيها يعني الحسن والبياض، إلى ربها ناظرة يعني تعاين ربها في الجنة. أما قوله لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا دون الآخرة، وذلك أن اليهود قالوا لموسى أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة، فماتوا وعوقبوا لقولهم أرنا الله جهرة. وقد سألت مشركو قريش النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. فلما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه المسألة قال الله تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل حين قالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة. فأنزل الله سبحانه يخبر أنه لا تدركه الأبصار، أي أنه لا يراه أحد في الدنيا دون الآخرة. فقال لا تدركه الأبصار يعني في الدنيا، أما في الآخرة فإنهم يرونه. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة. هذا تفسير آخر للإمام أحمد، لا تدركه الأبصار قال يعني في الدنيا، أما في الآخرة فقال إنها تراه. وهذا تفسير جيد، تخريج جيد ومناسب، أنه جعل نفي الإدراك يعني في الدنيا، أما في الآخرة فإنه ثابت. هنا سؤال يقول قال الإمام أحمد في أن الأنبياء يقولون ذلك عند زفرة النار، يعني لا علم لنا، يقول هذا مما لا يقال بالرأي، فهل عند الإمام أحمد آثار في ذلك؟ نعم في آثار، جاء هذا عن بعض الصحابة، أظنه عن عبد الله بن عباس، أنه أن الأنبياء يقولون هذا، هذه الكلمة لا علم لنا عند زفرة جهنم، يقولون هذه الكلمة. طيب نقف عند هذا الحد. وبقيت قطعة من الرد على الزنادقة، ثم إن الإمام أحمد رحمه الله بعد ذلك ينتقل للجهمية، ينتقل إلى مناقشة الجهمية. القطعة المتبقية في الرد على شبهات الزنادقة نؤجلها إلى درس غد إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.